إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجنانك يا أكرم الأكرمين. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا جوعا وعطشا ولا من قيامنا تعبا وسهرا. اللهم أنت الكريم فأكرمنا وأنت الرحمن الرحيم فارحمنا وأنت العفو فاعف عنا وأنت التواب فتب علينا وأنت الجواد فجد علينا. أنت سبحانك الرزاق فارزقنا، أنت الشافي فاشفنا، إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا. سبحانك تقدست أسماؤك جلت عظمتك، الملك ملكك، الملك ملكك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا برحمتك أنت الغفور الرحيم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم يا رب العالمين، من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية. اللهم قو عزيمته ونور بصيرته، اللهم اهده بهدايتك، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واختم له بالصالحات. ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك، فاشفه بشفائك، فاشفه بشفائك. صب العافية عليه صبا، صب العافية عليه صبا، صب العافية عليه صبا، إنك أنت الشافي وأنت الكافي. ومن كان منهم ميتا اللهم فارحمه برحمتك الواسعة. اللهم أنزل شآبيب رحماتك على قبورهم، اللهم آنس وحشاتهم، اللهم يمن كتبهم، اللهم يسر حسابهم. اللهم إنا نشهدك وأنت سبحانك الشهيد وكفى بك شهيدا أعلم بحالهم منك. اللهم اللهم إنهم كانوا سببا في عبادتنا لك فاجزهم منا خير الجزاء. اللهم واجمعنا بهم، اللهم واجمعنا بوالدينا أحياء يا رب العالمين وأمواتا، اجمعنا بهم في أعلى العليين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا أكرم الأكرمين جعلنا ممن قلت فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. إله الحق المبين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. يا غافر الزلات اغفر زلاتنا، يا مقيل العثرات أقل عثراتنا، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة، آت كل واحد منا سؤله، اقض حاجاتنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقض ديوننا، اشفنا واشف مرضانا، اصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، اختم بالصالحات آجالنا. إلهنا خالقنا سيدنا جئناك أتيناك تائبين فاقبل توبتنا، أتيناك مستغفرين فاغفر لنا، أتيناك طامعين فأكرمنا، أتيناك منكسرين محتاجين، من لنا سواك نرجوه، من لنا سواك ندعوه، أنت الكريم الذي لا يبخل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نعتصم بك ونلوذ بك ونتوكل عليك وكفى بك وكيلا، نستنصرك وكفى بك نصيرا، أنت ولينا أنت رجاؤنا. اللهم يا حي يا قيوم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأعلى درجات الإيمان، اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه، اللهم يمن كتبنا يوم تعطى الكتب، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والطول والمنة والإنعام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على الرشد والثبات في الأمر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.